نحن عندنا الآن يعني العدد العجاب العدد العجاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية الطبيعة ليس قناة الطبيعة هي مخصصة فقط في ذكر هذه الآيات. هم يجدون كنوع من الانضراب بالطبيعة الطبيعة والصناعة الطبيعة سويا ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فيعني لكن المؤمن يستفيد من هذه الأسئلة لأن الغني سبحانه هو الله عز وجل. فيعني عجائب كل الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات يعني حتى البكتيريا التي تسبب الأمراض وهي الأشياء والكلبات كيف أنها تتسارع من أجل البقاء ما الذي يهديها خدمها مع كثرة نوع معين من الضد الحيوي لا يؤثر فيها بشكل مثلا الفيروس غير في تركيبه حيث ان الادويه المضاده او الاجسام المضاده ما يستطيع ان يقاومها ما الذي هداها الى هذا كله وهذا كلمه مما يعني استطعنا ان نكتشفه وما خفيه من ايات الله كان اعظم فيعني نقول انه ينبغي التفكر في هذه الايات العظمى ونرجو ان تاتي فرصه الى ذكرنا بعد ذلك بعد ما نقول ممكن ان نتوقف عند ذكر هذه الانواع من الهدايه العامه الذي قدر فهذا والذي قدر فهذا يعني قدر لكل حيوان ما يصلحه فهدا اليه وعرفه وجه الانتفاع به والذي اخرج المرعى اي اخرج من الارض مرعى الانعام من كنوف النبات ما ترعاه الانعام من كنوف النباتات والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى فجعله يعني هذا المرعى يكون ايه اخضر المرعى النباتات خضراء الحشائش التي ترعاها الانعام فاخذ الماء للمرعى الذي يكون اخضر رطبا من سلوك النبات فجعله يعني طيره وحوله بعد ما كان اخضر مضرا بعد خضرته ونضرته جعله ايه غثاء احوى غثاء جافا يابسا تطير به الريح أحوى أي أسود أحوى يعني أسود وهذه صفة مؤكدة لغثاء فجعله غثاء أحوى يعني أسود لأن النبات إذا يبس تغير إلى الحوة الحوة وهي السواد قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم لكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك وهذا القول وإن كان غير مذكوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود زي إيه؟ مدهانتان اللي هو شديد الخضرة خيل دهن يعني إيه؟ سوداء فالشدة الخضرة أطلق عليها السواد يقول وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب أسود غير صواب عندي بخلاف تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يختار لمعناه المخرج للتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره يعني لا تلجأ للقول إن هذا من المقدم الذي معناه المؤخر التقديم والتأخير إذا لم يمكن فهمه فهما مستقيما إلا باضطراب في تقديم والتأخير لكن لو هناك وجه بدون تكلف موضوع التقديم والتأخير أما فأما وله وجه التأخير وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فنجعلك قارئا لأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأ فنفرئك يعني نمعك تحفظ بدون جهد بدون مراجعة أي واحد منك إذا أراد أن يحفظ فإنه لابد من التكرار الكثير والمذاكرة إلى آخره أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضمن الله له أن القرآن الذي يوحى إليه سوف يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه في قلبه فلا ينساه صلى الله عليه وسلم فمعنى سنقرئك يعني سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه وهذه آية من آيات الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي يقول لي. فالقراءة كيف يقرأ الإنسان؟ يقرأ عن طريق معرفة القراءة والكتاب، فينظر في الكتاب فيقرأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون قارئا؟ فنقرئ فنجعله كقارئ. هل بأن يتعلم القراءة والكتابة؟ لا، بدون كسب هو سبب، وإنما هو هبة من الله عز وجل. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صدره قارئا بمعنى أنه ألهمه القراءة فلا ينسى ما يقرأه. والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنسى. قال الزمخشري: بشره الله بعطاء آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحفظه ولا ينساه صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من وجهين. أحدهما إنه كان رجلا أميا حفظه لهذا الكتاب المفول عن غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة، خارق للعادة فيكون معجزا. وثاني هنا إن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، سنخرجك فلا تنسى، مع أن هذه السورة من أوائل السورة التي نزلت في مكة، ومع ذلك فيها إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة سيقع في المستقبل. فنخرجك فلا تنسى، لأن الوحي لسه كان عند السورة كثيرة جدا، معظم القرآن نزل مع ذلك، وهذه من أوائل السورة في مكة. فهذا إخبار عن شيء قبل أن يقع، وشيء عجيب غريب كما يعني بينا، وقد وقع بالفعل، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى قيل نهي، نهي في غير القرآن إذا كانت نهي نقول إيه؟ فلا تنسى، يبقى يجزى الحذف فالياء أو الألف يعني. واضح. فالجواب في هذه الحالة عند من يقولون إنها ما هي فلا تنسى، الألف لإطلاق في الفاصلة، في الفاصلة يدل أن يتبقى هذه الألف للإطلاق، مثل قول الله تبارك وتعالى: فأضلون السبيل، فأضلون السبيل. والمعنى لا تغفل، لا تغفل قراءته وتكريره فتنسى، فنقرئ فلا تنسى، يعني إياك وأسباب النسيان وعدم التكرار والمراجعة. فالنهي عنه مجاز عن ترك أسبابه الاختيارية. قال الرازي: والقول المشهور إن هذا خبر ليس بنهي. القول المشهور إن هذا إيه؟ خبر، خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه سيقرئ وأنه لا ينسى. فلا هنا على هذا القول إيه؟ ناسية، لا تنسى. كقول فيقول: والمعنى سنقرئك إلى أن تطير بحيث لا تنسى وتأمن النسيان، كقولك: فأكسوك فلا تعرى، أي فتأمن العري. كذلك سنقرئك فلا تنسى، يعني فتأمن النسيان. قال الرازي: واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية. قول الثاني وهو أن لا نافية فلا تنس، يعني نهي عن النسيان، والنهي مجاز عن ترك الأسباب الاختيارية، يلزم هذا القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية، منها أن النسيان لا يخبر عليه إلا الله تعالى، فلا يصح ورود الأمر والنهي به، فلا بد أن يحمل ذلك على المواظبة على الأشياء التي تنافي النسيان، مثل الدراسة وكثرة التذكر، وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ. ومنها أن نجعل الألف لذيذة للفاصلة، وهذا أيضا خلاف الأصل. ومنها أن إذا جعلناه خبرا سنقرئك فلا تنسى، إذا كانت خبرا كان معنى الآية بشارة الله إياه بأني أجعلك بحيث لا تنساه. أما إذا جعلناه نهيا كان معناه إن الله أمره أن يواظب على الأسباب المانعة من النسيان، وهي الدراسة والقراءة، وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول، مثل الأول الذي هو الخبر يعني، ولأنه على خلاف قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. إن علينا جمعه وقرآنه، قال ابن عباس إيه جمعه لك في صدرك وتقرأه، جمعه لك في صدرك وتقرأه. واضح هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى أنه لا ينسى شيئا، وأن الله فهذا نهي عن أن يحرك لسانه خلف جبريل خشية أن ينسى هذا الوحي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، اطمئن إن علينا جمعه وقرآنه سوف نجمعه لك في صدرك. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك الملك جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه، يعني أنصت لقراءته، لأن القرآن معناه القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أنصت، ولا تحرك لسانك أن كان يحرك خشية إيه أن ينسى. كل ما يوحي إليه النبي جملة من الآيات يرددها الرسول عليه السلام خشية النساء، فأتى هذا الضمان والتأمين من النساء. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك من جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه يعني إيه؟ استمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا استثناء مقرر من عام المتاعين، أي لا تنسى مما تقرأ شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنسى مما تقتضيه الجبلة البشرية أحيانا. قال السجاد إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه ينسى، ثم يتذكر بعد ذلك ولا ينسى نسيانا كليا دائما، فذلك لأنه ما بالجبلة لا يتغير، وإلا لكان الإنسان يعني عالما آخر. وقد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله فلانا لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن، ويروى كنت أنسيتهن. هذا الإنسان عارض بشري، لكن ليس الإنسان لا يترتب عليه عدم التذكر فقط، وإنما يكون عارضا إيه؟ طارئا، كما ينسى في الصلاة مثلا آية أو نحو ذلك. فهذا المقصود بقوله إلا ما شاء الله، لكان عابر كثير جدا الذي فرعان ما يزول بالتذكر للجديد. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وهذا رواه الشيخاني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقيل يعني إلا ما شاء الله من استعمال الكلمة في معنى النفس، قيل ان هذا الا ما شاء الله لا من استعمال القله في ايه في معنى انك انت تقول مثلا قل من يقول كذا، وانت تريد يعني انه لا يكون احد هذا الكلام، او كما يقول الرجل لصاحبه انت تهدي فيما املك الا فيما شاء الله، ولا يقصد استثناء شيء. وقال الفراء فيما نقله الرازي إنه تعالى ما شاء أن ينسي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه، كما قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، ونحن نقطع لأنه تعالى ما شاء ذلك. هل شاء الله أن يذهب معه حليل؟ هذا لمجرد بيان قدرة الله تعالى على ذلك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. كذلك يقول هنا سنصرك فلا تنسى إلا ما شاء الله، للتذكير بأن الله قادر على أن ينسيك إياه. واضح؟ هذه فائدة الاستثناء هنا. أعيد العبارة، قال الرضي للفراء إنه تعالى ما شاء يعني لم يفعل. ما شاء هنا لنا فين الله تعالى ما شاء أن ينسي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا. إن هذا المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه كما قال ولئن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليه. ثم إن نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك. وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى يعني يعلم ما يجهر به عباده وما يخفونه من الأقوال والأفعال. وهو تعليل لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى تعليل لقوله سنقرئك مبين لحكمته. وهو سبق علمه تعالى بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي وإخراجه به من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يعلم الزهرة ويعلم ما يخفى. كيف يكون هذا تعليلا لقوله سنقرئك؟ سنقرئك يعني إيه؟ لأنه يعلم الزهرة والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أن البشر محتاجون إلى إقرائه الوحي، لأن هذه الوصلة الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول عليه الصلاة كل اللي هو يعني ركنها الركن هو الإيه؟ الوحي. يعني النبي هو من يوحى إليه، هو الرسول يوحى إليه، هذا هو الذي كل ما نرده لقسم المرء يوحى إليه، فالنبوة كلها هي الوحي. فهذا الوحي لو قلنا احتمال حصول خلل في نفسه الى البشر خاصه في حق هذا الدين القاتل او هذا الاصل الانسان القاتل او الشريعة القاتل، تخيل ما الذي يمكن كان ان يحصل في البشر وهم بحاجه الى الوحي اشد يعني من حاجتهم الى الزاد والهواء والطعام. فلذلك قال الله تعالى يعني عولتها بهذه ان الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى. فمما يعني يعلم الله سبحانه وتعالى شدة أو مسيح حاجة البشرية إلى أن يضمن لنبيه حفظ هذا القرآن، هذا الضمان بأنه يحفظه القرآن بحيث لا ينساه أبدا ويجعله قارئا بقراءته لا بأسباب حسية كالتكرار والمذاكرة، وإنما هي بقوة بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجعله القارئ. فيقول هذا الضمان تخيل كيف كان تتخبط البشرية إذا حضرت القرآن الكريم كما أنزل وكيف كان سيحفظ القرآن. فهذا أول تأمين للقرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ من يعني شيء منه سنقرئه فلا تنسى. إنه يعلم الجهر ويخفى دي تعليل لإيه؟ سنقرئه حتى يحفظ القرآن، لأن الله يعلم السر وأخفى مما يعلمه شدة حاجة البشر إلى هذا القرآن أن تبلغه بإياه كما أنزل الله إليك وليحرم به من الظلمات إلى النور. ثم أشار إلى أن هذا المقرأ الموحى به للعمل ليس فيه حرج ولا عذر، إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فهذا الدين وهذا الوحي وهذا القرآن لا حرج فيه ولا عطر فيه، وإنما هو يسر وسهل وسمح. فالمقصود باليسرى هنا اليسرى للصفة، المحبوس هو للطريقة في اليسرى، فمعنى قوله وَلُوْ يَكْسِرُكَ لِلْيُسْرَى أي نوفقك للطريقة باليسرى أي الشريعة السمحة والسهلة التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة البشر من الزهرة. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر أي عباد الله تعالى عظمته، ذكر العباد لعظمة الله عز وجل وعظهم وحذرهم عقوبته. فذكر إن نفعت الذكرى أي الموعظة، إن هنا بمعنى إن هذا أول تذكير، فذكر إن نفع في الذكر يعني إيه؟ أو القول في إن إلا بمعنى إن، فذكر إن نفعت الذكرى، كقوله تعالى هو ذكر بأن الذكر تطلع من وين؟ نعم. فتولى عنهم فبعمت النبوة وذكر فإن ذكر تطلع من وين؟ نعم هذا قول من الأقدام سوف يجب شعور. فذكر إن نفعت الذكرى إن بمعنى إن نفعت الذكرى، كقوله تعالى وأنتم من أعلونا إن كنتم مؤمنين، وأنتم من أعلونا في التفسير إن كنتم مؤمنين، يعني حيث كنتم مؤمنين أو لأنكم مؤمنون، أو أن إذ بمعنى قد، بمعنى قد على ما قال ابنه، على ما قاله ابنه قال ويلي، يبقى فذكر إن نفعت الذكرى لتذكر قد نفعت الذكرى، يؤجله قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقيل إن هنا صرفية فذكر إن نفعت الذكرى، والمعنى غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني مع أنه مطالب بالبلاغ والبيان لكن لم يهدى الله سبحانه وتعالى إلا بالجاهلين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما على الرسول إلا البلاغ، أما هداية القلوب يعني هداية القلوب فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، أما أنت عليك هداية البيان والبلاغ، ولا يكلفك الله امتياز القلوب هذا الحق. فذكر إن نفعت الذكرى قيل إنها صوتية ومعناها غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم، كما تقول الواعظ عذر المكاتين إن سمعوا منه، عذر المكاتين إن سمعوا منه، حاصلا بهذا الصوت استبعاد ذلك وأنه لم يكن. فركز إن نفعت الذكرى، يمكن أن تفهم في نوع الآية الأخرى وهي في سورة الزاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيفهم هذه في نوع الآية بمعنى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إذا كان الذكرى نافعة فيجب عليك أن تذكر، مفهومها إن لم تنفع فلا يجب ذلك. ثم بين لنا الذي ينتفع الذكرى أنهم مؤمنون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الكافرون المعرضون فإنه يجب إبلاغهم الحق سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا به، لكن يجب أن تغلبهم رسالة الحق. من يخشى تذكر أي سيقبل التذكرة، وينتفع بها من يخشى أي من يخاف العقابة على الجحود والعناد بعد ظهور الدليل، فيتذكر من يخشى يعني فيقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى عقاب الله على الجحود والعناد بعد ظهور الدليل. فتأمل هنا قلنا فيتذكر من يخشى، وحدث هنا الايه المفعول فيتذكر يعني يقبل التذكرة، ثم قال ويتجنبها الأشقى، يعني يتجنب التذكرة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى أي العظمى ألما وعذابا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، و يعني والمقصود بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يهلك فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قيل إن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة شديدة قالوا لا هو حي ولا ميت، لا هو حي ولا ميت، فجاء على مألوفه في كلامهم قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وثم هنا للتفاوت الرتبي، للتفاوت الرتبي الذي يصل النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني مجرد دخول النار والعياذ بالله يعني هذا وصليبه النار هذا عذاب شديد. فهذه الرتبة الأهم يصل النار الكبرى، نار كبرى يعني في قلبها وعذابها. ليس هذا بحسب، هناك ما هو أعظم رتبة أعظم وأشد، وهو أن هذا عذاب خالد دائم لا ينقطع أبدا. فقوله تعالى ثم هنا للتفاوت الرتبي إشارة إلى أن خلوده أفظع من دخوله النار وسجده. يعني في الحقيقة القلوب لو فرغت هذا المعنى الخطير لذهلت وذهلت وتحيرت ويعني شابت الرؤوس إذا تأملنا هذا المعنى. يعني إحنا الآن لأننا في الدنيا نتخيل كده من يستطيع أن يدخل النار أو يرى حتى جزءا من بدن يده مثلا داخل النار أو وجهه لمدة مثلا يعني جزء من الثانية، بس نقول يعني ساعة أو يوم كامل أو إيه، يعني جزء من الثانية، من يستطيع أن يقترب من النار ويدخل فيها جزءا من الثانية أو ثانية أو دقيقة، من يتحمل ذلك؟ لا يستطيع. فعذاب النار والعياذ بالله إذا تأملنا أنه عذاب خالد حقيقة الموضوع في غاية الجد، الموضوع في غاية الخطورة، الموضوع بالكلام بالتخويف بحقيقة. وهذا مقتضى وظيفة الحكمة والعدل من الله سبحانه وتعالى، أن تعلم هناك أن بعض الناس من أحدة الزنادقة يؤولون آيات القرآن تأويلا عديدا جدا. الموضوع عذاب النار في حاجات نفسية، يعني مش مفيش نار في حق وحقيقة، يصير ربنا ليه فلوسنا تخييم، يعني دي نوع بس من التخويف فقط، لا دي حقيقة. النار حقيقة بمعنى أن العذاب الذي يكون في النار وأنه خالد لا موت في الحل إطلاقا، لا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا هو فعلا يعني أشد من النار نفسه، لأن ممكن واحد يدخل النار ويحترق فيها ويموت وانتهى، يعني شوية حتى لو كان عذابا شديدا وينتهي الأمر له نهاية، لكن كان ليس له نهاية إذا الموضوع خطير. فويل الكافر والعياذ بالله الذي يدخل بالله سبحانه وتعالى، هذا الموضوع خطير جدا. أعطاه الله العقل وأرسل الأنبياء، أنزل الكتب، المسلمون الصحابة اللي هم جاهدوا وفتحوا البلاد وضحوا بالدماء والأموال والأولاد والأنفس وكل هذا، وهذا بالراحة. والعلماء اجتهدوا لتحقيق العلم وتفهيمه وهديه وتعليمه وتنقلوه جيلا عن جيل بلاده كي تقوم الحجة حق قائم وموجود في الكرة الأرضية. لا تخلو الأرض أبدا من حجة الله، الحجة قائمة القرآن موجود. هل أي واحد كافر على ظهر الأرض ممن سمع عن دين الإسلام إذا أراد أن يبحث ويفتش حتى يصل إلى دين الحق، هل هناك ثلاثة شفقيه موجود متاح؟ كل من أراد الحق بإخلاص فإن الحق متاح وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ولكنهم يعني يعرضون، وليس فحسب يعرضون، لكنهم أيضا عن سبيل الله يصدون ويعني يريدون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى في أفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كما قلنا من قبل إن الكافر نوى عن سبق إقرار وتعمد أنه ما دام حيا فسوف يكفر بالله إلى الأبد، لو عاش إلى الأبد ينوي أن يكفر بالله عز وجل، فلذلك كان الجزاء من جنس العمل، فأوقن بالخروج في النار إلى الأبد. كذلك المؤمن أطاع الله وهو لا يدري متى يموت، أطاع الله على القبر على البلاء وهو لا يدري متى ينتهي، فلا يدري متى عمره ينتهي، فمع ذلك يعني هو يطيع الله وينوي طاعته إلى الأبد، الطاعة مؤقتة أو مؤجلة لأجل، وكذلك كوفئ بنعيم الجنة إلى الأبد بلا انقطاع وبلا نهاية. فتخيلوا يعني مدى الخطارة، الكفار الذين يكونوا فيهم أولئك هم الخاسرون، إلا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. دي مش موضوع بسيط، بغض النظر عن إن نار الآخرة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء، مع الذول الشاسع بين هذه وتلك واضح، إلا أنها أيضا خالدة فيها خلود بلا نهاية. كان يتمنى الكافر حينئذ أن يرجع إلى الدنيا ويكون مسلما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فإذا الحقيقة هذه الآية إذا توقفنا عندها تخيل أنت العذاب جهنم بكل أنواعه ومهما حاولت يعني كان أن نعيم الجنة يقول الله تعالى فيه أعددت فيها الجنة لعبادي الصالحين لا نعيم ضعف ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك أيضا عذاب النار مهما حاولت أن تتخيله هو أفضع مما تتخيله والعياذ بالله فلابد من الوقوف كثيرا عند كلمة خالدين فيها وقول تعالى خالدين فيها أبدا عليهم نار مؤقتة تغلق عليهم ولا تفتح يصبح أحد أبدا الهروب منه أعظم أمنية للكافر الذي يعد في النار والعياذ بالله أن يموت يتمنى الموت أعظم أمنية أن يموت ولا يمكن أبدا أن يموت لماذا أن الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحب كلما مضي جلودهم بدل لهم جلود ما يراها في يدوس العلاء وهذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى هذه الإعجاز العلمي الجلد هو مكان الأجسام كلما مضي جلودهم بدل لهم جلود ما يراها في يدوس العلاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من أهوالها فإذا هنا كلمة ثم حرفين أو هي ثلاثة أحرف ثم لكن وراءها معنى لغاية الخطورة إيه هو المعنى ده؟ يقول تعالى ويتجنبها الأشقى يتجنب التلسوع الأشقى الذي يصلى النار الكبرى كأن الله سبحانه يقول لنا ليس هذا الحزن هناك وهو أفظع وأخطر من ذلك التفاوت الرتبي بين سليج النار وبين ما هو أشقى وهو الإيه؟ الخلود الدائم إلى نهاية ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى أي فاز وظفر من تطهر من جنة الشرك والمعاصي وعمل بما أمره به الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وأعلى تزكية هي تزكية النفس بالتوحيد وأيضا كفر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زكى نفسه أن تزكية النفس أنها إيه أن يعلم أن الله معه حيث كان كما صح في الحديث قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه فصلى أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع واشفق وقام بما له عليه كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذكر اسم ربه فصلى وجوز أن يحمل تزكى على إيتاء الزكاة بعض المفسرين قالوا قد أفلح من تزكى يعني من آتى الزكاة قالوا يعني يدل على ذلك أنه تأثرها بذكر الصلاة ويعني الصلاة أخت الزكاة في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح فذكروا قوله قد أفلح من تزكى يعني آتى الزكاة وذكر اسم ربه فصلى يعني أقام الصلاة وقالوا إن يعني إن عهد في كلام الله تبارك وتعالى الجمع بين الصلاة والزكاة في عدة آيات من القرآن الكريم إنها أختها في كلام الله تبارك وتعالى فإن كانوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا معنى لأنهما في الزكاة والصلاة مبدأ كل خير وعنوان السعادة لكن قيل عليه بأن المعهود في التنزيل السليم تقديم الصلاة يعني صحيح الغالب في القرآن أو المعهود في القرآن الصلاة الإيه؟ الزكاة للصلاة الصلاة بالزكاة لكن أيضا من المعهود في القرآن أن الصلاة تأتي قبل تأتي مقدمة على الزكاة فهذا ما يورد على هذا القول صحيح هي المعهودة لكن هنا اتت الايه يعني الاول قد افلح من تزكى ولك رسم ربي فصلى هذا يخالف المعهود في القران من ذكر الايه الصلاه قبل الزكاه فهذا مما يبعد هذا التفسير وان تزكى على المعنى الذي يعني ذكرناه اولا واجيب بانه لا ضير في مخالفه العاده ما لا يضر ان تاتي الزكاه مقدمه اخيرا قبل الصلاه وأجيب لأنه لا ضير في مخالفة العادة مع أن الجارية تقديمها إذا ذكرت مثلها العادة الجارية أو المعهودة في القرآن الكريم يعني أن الصلاة في تقدم إذا ذكرت بالإذن خلاص بالإذن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكان يأمر له بالصلاة والزكاة لأنها ذكرت بالإذن. أما إذا ذكرت بفعل مأخوذ منها فلا، كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، فهنا أتت الصدقة أولا، فلا صدق ولا صلى. طبعا برضو على أساس أن صدق هنا بهذا المعنى، لكن صدق هنا الأقرب أنها إيه من التصديق مقابل التكذيب، لأن قوله تعالى إيه بعد ذلك ولكن كذب وتولى، هي مقابل التكذيب. والأول أظهر، التفسير الأول أظهر لأنه لا يتعارض مع هذا بل يشمله، فالأول أظهر وأعم، قد أفلح من تزكى يعني فاز وتطهر وغفر، من تطهر من دم الشرك والمعاصي وعمل بما أمره الله به. فقمة التزكية هي التوحيد، ولذلك من ليس في قلبه التصديق بلا إله إلا الله فإن قلبه نجس، نجس المراحيض والمجاري والخنازير هذه أطهر منه، القلب الذي ليس فيه لا إله إلا الله قلب نجس، وهذا الذي قال الله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. طبعا ليست نجاسة المشركين نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة في قلوبهم والعياذ بالله. فأولى الزكاة على الإطلاق هي تطهير القلب بلا إله إلا الله من درجة الشرك والمخالفة. فالتزكية هنا عامة بالتوحيد وبالطاعات واجتناب الشرك والمخالفة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع وأشفق وقام بما له وعليه. إذا الأول أظهر لأنه أكمل وأعم وأكثر فائدة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا إفراط عن مقدر ينساق إليه كلام، كأنه قيل إثر بيان ما يؤدي إلى الفلاح، لا تفعلون ذلك. يعني عندهم أنا أخبره قد أفلح من تزكى خلاص وذكر اسم ربه فصلى، مع أن هذا هو الذي يفلح، لكن أنتم لا تفعلون ذلك، لا تفعلون ذلك يعني لا تذكرون أنفسكم ولا يعني تذكرون اسم ربكم ما تصلون، بل تؤثرون اللذات العاجلة، بل تؤثرون اللذات العاجلة الثانية فتفعلون لتفصيلها. والخطاب إما من كفرة، فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بكلية، كما في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا لها، أو الخطاب للكل للمؤمن والكافر. فالمراد بإيثارها ما هو أهم مما ذكر، وما لا يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادئ. بل تؤثرون الحياة الدنيا لكل البشر، فجل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والالتفات على الأول لشديد التوبيخ، الالتفات على القول الأول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وأنتم لا تفعلون ذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فهنا المصطلحون للكلام في اول في سياق الغيبه ثم انتقل الى الخطاب، بل تؤثرون الحياه الاتكال في توظيف الكاك لتسديد التوظيف عليه. فربك اولا لانه لا يفعل لا الزكاه ولا التزكيه ولا الصلاه، بل يؤثر الحياه الدنيا. فعلى القول الاول الالتفات لتسديد التوظيف، وعلى الثاني كذلك في حق الكفره وتسديد العتاب في حق المسلمين على القول الثاني، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الكفار معروف انهم يؤثرون الحياة الدنيا على الاطلاق، والمؤمنون لا يليق بهم ان يتكفلوا بهم في ذلك، وهم يستحقون ايضا العتاب، وهذا جاء الالتفات. وقرئ يؤثرون الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا وعلى هذا الكلام انتهى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى في التفكير دول إيه بقى الآخرة والآخرة كل في الآخرة دايما نقدر قبلها إيه هي كلمة النهر قبل النهر إيه؟ أنهار في دول أنهار تجري من تحتها الأنهار لذلك طبعا نحن بعيدنا عن الجلالين كنت تشخص الأشياء دي كويس الأنهار بنفكرها إيه تجري من تحتها الأنهار ما هو النهر لا من النهر ماء إيه؟ النهر ما يحفر للتالي الأخدود ده اللي يجري فيه ما هو ده اسمه النهر المجرى النهر نفسه لما تسمع الحدود او الحط المشهور ده هو ده النهر فلما كثر استعمال هذه الكلمه فغالبا ما لا يذكرون ماء النهر وانما يقولون ثالث بين النهر لكن على معنى الاصل كلمه النهر ثالث ايه رب من النهر لا لكن هي الاصل فيها انها ثالث من ماء النهر لكن شاع استعمالها بدون ذكر المضاف لذلك هنا الاخره دايما قدر لها ايه الدار الاخره الدار الاخره وصور الله في قوله تعالى ودار الاخره بخير واضح الاخره دايما المثبته لانها صفه صفه لايه للدار التي هي الاخره للدار الاخره والاخره خير وابقى اي افضل لخلوصها عما يكذب وأبقى أدوم لعدم الكرام عليها أن العين الإيمان لا ينقطع لا ينقطع بل هو دائم والأثر خير وأبقى والمؤمنون في الحقيقة نحن يعني المسلمون هذا هو مفتاح يعني صلاح حوالينا جميعا إلى الدنيا إذا لم ننخدع بمن يعني يزينون لنا الدنيا من شاطين أنت وزين من حولين حتى يبينوها أحيانا باسم الإسلام الموضوع كله ايه نحن عايزين طبعا المحضر والحضاره والمباني والعمائر والمحافظ الحال والمساتير والخضره ده ظهور قوي اللي يحصل في البراجيل وفي هذه الاشياء يعني طبعا هو غير الزين احسن من الفلوس يعني كده الله اعلم يعني كانت تبدل في ايه لكن هي في تروح في حاجه ولكن اليس هذا هو الذي في ايه تشبه هذا الكلام في القران في سنه يعني بعض القوم هي ايه قول الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون هذا هو العبد فإذا لم يكن فيك النسيب أو محرمة لكن تضيع الأموال وجد الطعام والكوب ثم تضاع الأموال في هذه الأشياء ما يبدأ تتعامل للمها بالجد ما يدعون في النواسيس هم العظيم يعني مش تتبنون بنعمة الله على شان منظر يكون جميل والقدرة وكذا موضوع هذه الدنيا ليست وطنك هذه هي مشكلة المسلمين يعني حب الدنيا وكراهية الموت فحب الدنيا لأن الإنسان إذا عمرها وزينها يحب البقاء فيها كيف يحب الانتقال من العمار إلى الحرام وهو الدنيا والآخرة ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى لكن تلعب حبلين لا مش حكيم سيتوب الدنيا إما الآخرة لذلك القرآن دائما ينبه إلى هذا المعنى وهو الالتفات الى الاخره وتعمير الاخره وعدم الانخداع بزخرف الدنيا الدنيا فتنه والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره فان الله عز وجل يستهدفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء فالدنيا حلوه خضره يعني سهل ان تخدع وتسحر الباب يعني الناس فينبغي الحذر الدائم من هذا الامر والصبر على المساقه في الدنيا وعلى بلاغه الدنيا هو ان احنا لا ننجرف مع من ينجرفون يعني من فات احنا نسرح في الحاجات دي ايه قيمتها ما قيمتها واضح تزيين الدنيا ومنازح ان مثلا حياه الدنيا كدائم انزل الله من السماء فاختنق به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بخروفها وزينت ظلمنا أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن منها. كنت دائما أقرأ هذه الآية وأنا أنظر في الأفق إلى ناطحات السحاب في مدينة نيويورك وهم يعني في غاية الفخر بالمعمار وناطحات السحاب وهذه الأشياء الضخمة. فتذكر هذه الآية حتى إذا أخذت الأرض مخروفها وزينت ظننا أنهم قادرون علينا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالكلمة أو الحكمة القائلة إن حب الدنيا رأس كل خطيئة إذا تحقق فتجد تعمل من حب الدنيا هو رأس كل خطيئة. فما يقع الإنسان في خطيئة إلا من أجل الدنيا الذي يسرق لأن المال من الدنيا الذي يعني يرتكب الفواحش أن هذه شهوات الدنيا الذي يغتشي الذي يفعل كذا أو كذا هذا كله راجع إلى حب الدنيا كذا أولى حب الدنيا وكراهية النظر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يعني ينخدع لما ينخدع به الآخرون. الإنسان الذي يعظم الذي يعمر الدنيا يعمر الدنيا ويخدمها واضح. وفي الحديث في الأثر الإلهي يعني معنى الحديث يا دنيا يعني اخدمي من خدمني معناه وأتعلي من إيه من خدمك. فذلك الإنسان يعني يكد ويبلغ في الدنيا ولا يأتي إلا ما قدر له. والسعي الحديث وراء الدنيا لن يغير الشأن مما كتب الله سبحانه وتعالى. أما الرزق لا يجره حرص خريف ولا يرده كراهية كافر. فيعطى الإنسان رزقه رغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أدره. فأي المكتوب أقصد ولا رزق لذلك المكتوب فالإنسان لا يجزع. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني هونوا عليه في الطلب الدنيا. ربنا قال إيه خمسوا في ملكنا إنتوا نفسي لكن في الأخير قال تدفعوا إلى ذكر الله والدارعوا فاتروا إلى الله لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان في الدنيا يهون عليه وكده أجل في الدنيا ولا يأتي إلا ما يحب الناس. والسعي الحديث وراء الدنيا لن يغير شيئا مما كتب الله سبحانه وتعالى أن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. فيعطى الإنسان رزقه رغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أدبه. فأين المكتوب؟ أقصد أن هو رزقه كذلك المكتوب فالإنسان لا يجزع. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني هونوا عليه في طلب الدنيا. ربنا قال إيه فامشوا في ملكنا إنتوا نفسي لكن في الآخرة قال تدفعوا إلى ذكر الله وسارعوا كبروا إلى الله لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان في الدنيا يهون عليه ولا يعني يكون يعني هؤلاء الكفار الزواد الذين لا هم لهم إلا الدنيا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يضرب كل ذا عضلي جواب سخاب في الأسواق جيفة بالليل حنار بالنهار جيفة بالليل نصف منقاء لا يذكر الله سبحانه وتعالى حنار بالنهار حنار بالنهار. وفي شعوب فعلا انطلق عليها هذا الوصف يعني أشد الانطلاق. اليونانيين طبعا دول في القمة يعني اليونانيين بيعملوا مظاهرات عشان يحكوهم على في الإجازات يعني بيقولوا في الإجازات لبكرة عشان إجازة الخميس في ناس سعيدة جدا إن في إجازة بكرة بتحب تنزل السماء واضح. فاليونانيين يعني ما يمسكون أبدا البعد عنهم. وبعدين اليونانيين حتى في حياتهم غرفة النوم بتاعته عبارة عن مكان على قد القبر كده بالظبط زي ما ينام فيه علب زي علب الكبريت ينام فيه هذه حياة أو تعدي ينام في العمل. وحدث أحد الإخوة من رجال الأعمال يعني إن كان في واحد يعني بيأتي للتمرية بنقل الإنسان معين ثم يعود إلى القاهرة. فأتى يوم الخميس مثلا بالليل وكل جمعة إجازة ما تقدر إنه يبعد عن العمل رجع خلى السواق يرجع ثاني ليه لحد الثمره وذات الكم ورجع لهكذا باذن الله جاي ما يوصف البعد عنها. ولكن لما كانت تنفر بتعاير جماعه اليابانيين رسمي كده في الكلام الرسمي كانت تعاير يقول انتوا عاملين زي الدم. فردوا عليها ايضا قالوا انتوا عاملين مثل الفرافيس. يعني فهمت يعني من الكلام ان هذا الوصف وصف الخمار ايه؟ خمار الجيفه بالليل خمار بالنهار. يعمل يعني كالخمار بالنهار من المسافه التي يبذلها في السعي يعني وراء الدنيا. لو الاخره خير وابقى فالعاقل الذي يسمع عن الجنه كما قال النبي عليه الصلاه ما رايت مثل الجنه لا مطالبها ولا مثل النار لا مهاربها. فالجنه تستحق السحب والمطر والتصحيح والابتلاء والبذل. من قاس ابلج ومن ابلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه. رسول الشعير ايها اللائم ادعني لست اغني للملالي انني اطلب ملكا ليله صعب المرامي الى اخر الساعه. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. لا عوض الاخره خير وابقى. الاعراب على بعض زي كله. والاخره خير وابقى احسن حال جمله والاخره خير وابقى هي ابتداء الخبر. لكن جمله ابتداء الخبر في محمد مصر حال حال من ايه بقى؟ من تؤثرون تؤثرون بل تؤثر الحياه الدنيا في حال ان الايه؟ الاخره خير وابقى خير يعني افضل لخلوصها عما يكذب. وابقى اجود لعدم الكرام نعيدها والدنيا كحال من فاعل تؤثرون مؤكده للتوبيخ والعتاب. مؤكده للتوبيخ والعتاب. وقال الله تبارك وتعالى من فاطمة نبيه صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. يعني الدار الآخرة خير من الدار الأولى التي هي الدنيا التي أقرب يعني إليها. بل تؤتون من الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى مع أنها أقل لكنها أيضا دائمة. وأهلها مخلدون فيها لا يموتون ولا ينصبون. فلم يؤت الحياة الدنيا يؤتها للمتاع الذي فيها. النعيم الذي خلق في الدنيا ما خلق الا لينبه على نعيم الاخره. كان ان الالام التي في الدنيا تنبه على الام الاخره. يعني والدليل على ذلك قوله تعالى في النار نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. تذكره النار في الدنيا جعلناها تذكره بحيث اذا رايتموها تذكرتم النار الاخره فتعودتم بالله لمن. كذلك نعيم الدنيا، نعيم الدنيا لا يوجد في الدنيا ابدا نعيم بغير تمرير. لا يوجد نعيم على الاطلاق بدون تمرير. لابد اي نوع من النعيم في الدنيا لابد ان يتوبه تمرير بصوره او باخرى. اما التمرير الذي يعني يلقاه الانسان في سبيل الحصول عليه او تمرير في محاوله استبقائه او تمرير في تناوله في الاطعمه والاسلحه. لابد الثمره مثلا لابد يكون ايه؟ تتاثرها او يكون منها الزبده اللي لا يستجيب له انت تاثرها لان دي كلها تنبيه ان ايه؟ ان لا يعني انت دي ليس المقصود منها ان تتمتع بالدنيا. المقصود ان تنبهك الى نعيم الجنه الذي لا ينقطع وهذه تنقطع وتشوبها الاكبار والالام والمنظفات وما اكثرها. فلذلك العاقل يؤثر الاخره على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة وإلا يكون قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فخلاصة الكلام ما ينبغي لمن يؤمن بالآخرة ويعلم أنها خير وأبقى أن ينتق مع ينتق في تعظيم الدنيا. في كل شوية بصورة الإسلام دين الحضارة كان يحرض على الإمارة وكذا ويفخرون بإيه بالمباني والإمارات وهذه الأشياء. وأذكر هنا في هذا السياق يعني مدرسا في بعض البلاد الإسلامية أتى وفد إنجلي ليزور هذه البلاد. المهم إن شاء الله أن يدخل المدرسة التي يعني يعمل بها هذا المدرس. فيطاف بالمدرسة تدخل أصلا في حصة لهذا الأخ الفاضل. فالأخ أخذ يعني يشرح له يعني الإسلام وكيفية الصلاة إلى آخره. فيعني سأل بعض الناس يعني لماذا تفعل هذا؟ قال لأن أنا أنتم تجيبوا الإجازة بالصلاة ضرورة علي عندنا عبارات وعندنا النجاين وعندنا جناير وحدائق وفلسطين ولا حول ولا قوة إلا بالله من المظاهر الدنيا الخداعة. كل الكلام عن الحضارة تنفيذ الحضارة يقصدون بها إيه؟ حتى اللي يتكلم على الدولة أو على الدولة اللي كذا أو كذا يجيب لك الآثار والأحجار وهذه الأشياء. هذا صرف النظر عن جوهر القضية. هل الآثار يعني هل هذه هي دور الإسلام اللي يجيب عشان يعملها النقود والزخرفة والألوان الجميلة والتناسق والكلام الكلام؟ لا، قضياتنا أعظم من ذلك بكثير. سيب الكلام ده للناس الفاضية يشتغل بهذه الأشياء. لكن القضية قضية إيه؟ تحقيق معنوية لله سبحانه وتعالى في الأرض. رجعي ابن عمر بقى إن الله عشان ينشأ الحضارة والكذا وكذا. يعني أنا من أفرح لنقض الحضارة تكون هنا لتفاق العملية لتكون تسخير الإسلام لتزيين الدنيا. الشاهد يعني أن هذا الأخ قال لمن أنكر عليه هذا الأخ قال إن هؤلاء يعني النبي الناس يعني مش بيتفرجوهم على شيء إلا عندهم ما هو أفضل منه في بلدهم. فإذا رأوا مهما رأوا هيلاقوها إيه؟ هيقولوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. ليه هتيجي العماير والجناين وكذا في الأشياء التي هي عندهم في بلدهم؟ لكن إحنا المفروض نقدم لهم ما يفتكرون إليه. ما يفتكرون إليه وهو هداية الإسلام. وطريعة الإسلام ورسالة الإسلام والنبوة والرحمة وكذا. هذا هو الذي يحتاجونه جدا. أما إن إحنا نحاول نأخذكم في شيء لا سبيل إليه. بنفرح قوي يتنمى من فريق عربي مش عارف يعمل الكورة إيه ولا الكلام اللي بيقولوا ده. واللي يجي بطولة كبيرة قوي من الدورة الثانية دي الفريق الحربي عمل فريق ما لنا ولا هذه الأشياء ما خلقنا لهذا. سؤال مهم الحقيقة موضوع اللي كنا بنجيب مرة إن الرياضة النافعة الرياضة اللي تعود عليك أنت اللي تلاقي جسمك. ليه الرياضة المطلوبة في الإسلام؟ اللي هي تفرح تبني صحة وتقويه وكذا وكذا. أما إنك بتجي تتفرج وتقعد تشجع الفريق على الفريق وتتابع بقى البطولات هذه البطولة. كل بطولة في فلسطين بقى يعني اللي يقول معناه الله. هي البطولة واخد إجازة؟ فيعني أقول نحن لا يليق بنا أن نشتغل بما ينشغل بها الدين الآخرون. نحن كمنفرد أي تعامل الله سبحانه في مصر جلادات ما قالش لنبني الجلاين وندخل الطبقات الدولية والأولمبيات والألعاب الأولمبية وكلام الفرق والكورة ونركز على هذه التفاهات وغير التفاهات والإسلام ده كمان خلوه زي الفن كده الفن والرقص والأغاني صوبه وشوفه المشترين ده احنا زيكم هو بالضبط. لا احنا عايزين نقول احنا مش زيكم احنا أفضل منكم احنا خير أمتي وخلية الناس. عندنا ما تحتاجون إليه يعني أشد من حاجات كل الماء والهواء وهو هداية الإسلام للخلود في هذه الدار دار سعادة أبدية الجنة وأيضا لسعادة يعني الدنيا. نعم. فالرفعية لما سأله الرسل ما جاء بكم؟ قال الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأسرع ومن دور الأديان إلى عدل الإنسان. مثل المنافس المنافسات الدين نفرح بها قوي ونمجد هذه الأشياء. معنى فيها طبعا منه خلقات شرعية كبيرة. فغروا هذا المزلق لأنه الآن في إلحاح لهذا وليه زمن. الإسلام دي الحضارة بمعنى إيه الحضارة؟ الحضارة يعني الانبهار بتعمير الدنيا. بتعمير الدنيا بالرفاهية الزينات بهذه الأشياء. فهذه كلها عند الله لا تعدل جناح بعوضة. فلا تنسى هذا في زحمة الحياة الدنيا وزحمة الضغوط التي هي علينا في كل وقت وفي كل أوان وفي كل جهة لتشغلنا بالدنيا ولا تذكر هذه الآية بل تؤتون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا الذي ذكر في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا من أول قوله قد أفلح من تزكى إلى قوله والآخرة خير وأبقى لفي الصحف الأولى. هذا نفس الكلام مدون ومثل في الصفر الأولى، أي ثابت فيها معناه، ثابت فيها معناه. وفي إبراهيم وموسى إذا عرب صحف بدل من صحف الأولى. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، الصحف الأول أنا قال الأولى، الأولى وصلناها بالإيه؟ بالقدم، سبب الخروج الأولى القدم. فأبهمها أولا في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى ووضعها بالقدم، ثم قال صحف بينها وفسرها صحف إبراهيم وموسى، هذا فيه تفخيم لفعلها وتعظيم لأجلها. تكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.